بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب زاد المستقنع اختصار المقنع في كتاب القضاء في باب آداب القاضي، ويحرم قبوله رشوة وكذا هدية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم أن آداب القاضي تنقسم إلى قسمين: آداب مستحبة وآداب واجبة. وقد تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عما يتعلق بالآداب المستحبة، وذكر جملة أيضا من الآداب الواجبة، ذكر مجموعة من الآداب الواجبة، ومن ضمن تلك الأشياء أيضا ذكر أشياء واجبة، وذكر أشياء يحرم على القاضي أن يفعلها، وذكر من ضمنها أنه يحرم عن قبول أن يقبل رشوة، وعرفنا هذا في الدرس الماضي والكلام عليه. كذلك أيضا يحرم عليه قبول هدية، بيّن أنه يحرم قبول هدية، وذلك لحديث أبي حميد الساعدي مرفوعا هدايا العمال غلول، والحديث أخرجه الإمام أحمد وصحه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ولأن القبول هدية يؤدي إلى قضاء حاجة المهدي وتقديمه، يؤدي إلى قضاء حاجته وتقديمه على غيره، وربما أدى إلى محاباته، ولهذا كانت الهدية حراما عليه. وهدايا القضاة والموظفين عموما تنقسم إلى مجموعة أقسام، منها المحرم ومنها المباح. فمن ما يحرم على الموظفين عموما مثل القاضي، يعني ما يحرم بذله له أيضا ولغيره ويحرم عليه قبوله منه أو من غيره من هدايا، منها الهدايا التي تقدم للقاضي أو لغير الموظفين بقصد استمالة قلبه في غير الحق، حال أو مال، وذلك بهدف تقديمه على غيره أو لتخفيف الاشتراط عليه، يعني إذا كانت ثم شروط مشترطة فإنها تخفف عليه، أو ليقضي بالباطل، فهذا كله حرام، يعني هذا النوع حرام بذله وأخذه، فهو حرام عليه قبوله. طيب، حرام قبوله وبذله مع إخواني، لأنها في الحقيقة رشوة، في باطنها رشوة، فباطنها وداخلها أنها رشوة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث لعن الراشي والمرتشي. ولأن منصب القضاء والولاية العامة من مناصب النبوة، يعني مما تولاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تقابل بعوض. ولأن أخذها يعني من مناصب النبوة، بمعنى أن الذي تولاها الأنبياء في الأصل تولاها الأنبياء، فلا تقابل بعوض. ولأن أخذها يؤدي إلى إضعاف هيبة القضاء في نفوس الناس، مع إخواني، يؤدي إلى إضعاف هيبة الحاكم والقاضي في نفوس الناس وفي أتباعهم أيضا، وتؤدي إلى اختلال المصالح، فكانت محرمة، كانت حراما، يعني كانت الهدية لهم حراما. وقد نص العلماء رحمة الله عليهم على أن هدايا القضاة أشد تحريما، وأغلظ مأثما، وذلك لأن القضاة يندبون لحفظ الحقوق على أهلها وليس لأخذها منهم. فإذا كان القاضي يأخذ من الخصوم ويأخذ حقهم فهذه مصيبة، لأنه هو يندب في الأصل إلى إيصال الحق إلى أهله، فكيف يكون القاضي وسيلة إلى ظلمهم؟ وأيضا لحديث أبي هريرة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي في الحكم، فنص على الحكم دون غيره، وذلك لاختصاصه بالتغليظ، فتكون الهدايا التي يقصد منها استمالة قلبه ليقضي بالباطل أو ليخفف الشروط عليه أو ليستميل قلبه ليحابيه، كل هذه الهدايا محرمة لا تجوز. قال رحمه الله: إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إن لم تكن له حكومة. إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إن لم تكن له حكومة، إذا المؤلف رحمه الله الآن سيبين لك القسم الجائز من الهدايا. القسم الجائز من الهدايا للقاضي ولغيره. القسم الجائز هو الهدية من الإنسان الذي كان يهاديه متى؟ قبل توليه القضاء، يعني بينهما مهادات قبل أن يكون قاضيا، بشرط أيضا ألا تكون له حكومة، يعني ما عنده دعوة في المحكمة عند القاضي، فهذا هنا يجوز له قبول هديته، يجوز له أن يقبل هدية. إذن هذه الهدية من هذه الذكاءات بهذا النوع جائز بذلها وجائز أخذها من القاضي، فيجوز لغير القاضي أن يبذلها له ويجوز للقاضي أن يقبلها منه، وذلك لوجود السبب قبلها، بدليل وجودها قبل الولاية، فإنها قبل الولاية كانت موجودة، ولأن التهمة بالرشوة في هذه الحال منتفية، ولأن التهمة بالرشوة منتفية فجاز أخذها، ولأن المهدي لا يجازي، لأن المهدي لا يجازي المهدى إليه على عمل، لا يجازي على عمل، وهذا قول جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم، هذا قولهم. وقد ذهب الشافعية، قد ذهب المالكية في قول، نعم ذهب المالكية في قول، وكذلك أيضا الشافعية في وجه، إلى تحريم قبول الهدية مطلقا، يعني في هذه الحال، وذلك الاحتمال، لاحظ، وذلك الاحتمال حدوث حاجة للمهدي عند المهدى إليه في المستقبل، فيؤدي إلى ميل قلبه إليه، فتكون الهدية في هذه الحال حراما. لكن ما ذكر المؤلف رحمه الله لا شك أنه أوجه، وأنه إن لم تكن له حكومة وكان قد اعتاد على مهادات هذا القاضي قبل تولي القضاء فإنه يجوز له قبول هدية منه. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يجوز له أخذها ولو زادت الهدية قدرا أو صفة، أن يجوز له أخذها ولو زادت الهدية قدرا أو صفة. قدرا كأن يهدي له 10 كيلو مثلا تمر، يعني كان بالعادة يهدي له 9 كيلوات، فأهدى له هذه المرة 10 كيلوات، هذا زاد ماذا؟ زاد قدرا. أو زادت صفة، كأن يكون في العادة يهدي له خلاصا عاديا فأهدى له خلاصا فاخرا، فهنا الهدية قد زادت ماذا؟ قد زادت صفة، لم تزد قدرا، 10 كيلوات 10 كيلوات، لكنها زادت صفة، فبدل أن كان يهدي له خلاص عادي أهدى له خلاص فاخر. فظاهر كلام المؤلف أنه يجوز له قبولها، لأن المؤلف إنما نص على ماذا؟ على أمرين، أو إنما شرط شرطين، أن يكون يهادي من قبل وأن لا تكون له حكومة، ولم ينص المؤلف رحمه الله على ما إذا زادت قدرا أو زادت صفة. طيب، هذا إذا كان مال المهدي لم يزد، فإن كان ماله قد زاد فمن الطبيعي جدا أن يهدي هدية على قدر ماله، فيقولون يجوز. ننظر هذه المسألة، المسألة فيها خلاف من الفقهاء رحمة الله عليهم إذا زاد قدرا أو صفة هل تجوز أو لا، اختلف فيها الفقهاء رحمة الله عليهم على أقوال. القول الأول التفصيل في ذلك، فإن كانت الهدية قد زادت قدرا فإنها تجوز، يعني حرمت الزيادة وجاز الأصل، وأما إذا زادت صفة فإنها تحرم جميعا، يعني تحرم مطلقا، وهذا ذهب إليه المالكية والشافعية، فيفرقون بين الزيادة إيش؟ بين الزيادة قدرا وبين الزيادة صفة، فإن زادت قدرا حرمت الزيادة، يعني زادت الهدية قدرا حرمت الزيادة وجاز الأصل، يهدي له بالعادة 10 كيلو وهذه المرة أهدى له 12 كيلو، فيجوز ماذا؟ تجوز العشرة ولا تجوز زيادة. وأما إن كانت الهدية قد زادت صفة قالوا فلا تجوز مطلقا، ودليلهم عموم الأدلة الدالة على تحريم هدايا العمال المتقدمة، قالوا فهذه داخلة فيها، وهذا فيما يحرم، يعني في جانب ما يحرم كالزائدة صفة أو في الزيادة قدرا، وأما ما يجوز فإنه تجوز الهدية فيه لما تقدم، لأن الحامل عليها ليس الولاية وإنما ما كان بينهما قبل ذلك، هذا إذن أهل. وأما التفريق يا إخواني بين الزيادة في القدر والصفة، يعني ماذا فرقوا بين الزيادة في القدر والصفة؟ في الجواب أن الزيادة في القدر يمكن تمييزها وفصلها وفرزها، وأما الزيادة في الصفة فلا يمكن فرزها دون أصلها، لأن التهمة بالرشوة موجودة فيها، لأن الحامل عليها هو منصب القضاء فتكون حراما، وهذا المنصب حق للمسلمين، هذا المنصب حق للمسلمين وليس الموظف، فلا يحل له قبول هدية بسببها. طيب إذا الزيادة في القدر لا تجوز، لماذا؟ لأنها رشوة، الزائد الزائد رشوة، وأما الأصل فيجوز لما كان قبله، لما كان بينهما قبل ذلك. وأما الزيادة في الصفة فهي غير متميزة ولا يمكن فصلها، فحرمت الهدية جميعا. هذا القول الأول. القول الثاني أنه تحرم الهدية، أنه يحرم قبول الهدية مطلقا، وهذا ذهب إليه بعض المالكية. قالوا قياس على صفقة جمعت حلالا وحراما، فإذا جمعت الصفقة حلالا وحراما على رأيهم فإنها لا تجوز مطلقا. ويجيب أصحاب القول الأول بأن الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما وأمكن تمييز الحرام عن الحلال، ها، فإنه يصح، تصح في الحلال وتحرم في ماذا؟ وتحرم في الحرام. والقول الثالث أنه تكره الزيادة فقط، تكره الزيادة فقط، وهذا ذهب إليه الحنفية رحمة الله عليهم. ودليلهم قالوا الاحتمال أن تكون هذه الزيادة قد بذلت من أجل القضاء، ولأن الأصل في الهدية عندهم للقاضي أنها مكروهة، للموظفين أنها مكروهة، فيقولون تكره الزيادة دون الأصل، تكره الزيادة فقط دون الأصل. والأقرب الله أعلم هو التفصيل، يعني هو القول الأول هو التفصيل، وأن الزيادة حرام، سواء الزيادة في القدر حرام، والزيادة في الصفة وكذلك الصفة في الزيادة في الصفة تكون حراما. فيفرق بين ماذا؟ بين القدر والصفة. نقول القدر ما زاد على ما كان يهديه من قبل هذا الحرام، والصفة تحرم الهدية جميعا لعدم إمكانية ماذا؟ إمكانية الفصل، فتكون حراما بالكل. هذا الأقرب والله تعالى أعلم، لأن الزيادة هناك في القدر يمكن فصلها، فتفصل الزيادة وترد على صاحبها، وأما الأصل فإنه يكون حلالا باعتبار الأصل، وهو أنه كان بينهما ماذا؟ أنه كان بينهما تهادي قبل الولاية. طيب، المؤلف رحمه الله اشترط شرطين كذا، وهو أن يكون بينهما تهادي قبل الولاية، والأمر الثاني أن لا يكون له حكومة كذا، أن لا يكون له حكومة، يعني له ليس له دعوة في المحكمة عند القاضي. فإن كانت له حكومة لم يجوز له قبولها، لأنها كالرشوة، كالرشوة فلا يجوز له أخذها، لأنه مع إخواني كأنه أخذها بغير حق، لأنه كأنه أخذ بغير حق. هذا المذهب، والمسألة فيها خلاف على قولين، المسألة فيها خلاف على قولين. القول الأول أنه لا يجوز للقاضي قبول الهدية، لا يجوز القاضي ولا لغيره قبول الهدية في هذه الحال، يعني إذا كانت له مصلحة أو كانت له حكومة عند القاضي أو عند الموظف لا يجوز له قبوله، وذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة. ودليلهم قالوا لأن الهدية كالرشوة، لأنه لم يدفعها له إلا من أجل ماذا؟ إلا من أجل حكومته، من أجل قضيته التي عنده، فلا يجوز قبولها. والقول الثاني أن الهدية مكروهة، يعني أنه يكره للقاضي قبول الهدية، وهذا ذهب إليه الحنفية على قاعدتهم. دليلهم قالوا لأنه قد جرى بينهما مهادات، قد جرى بينهما مهادات قبل تولية القضاء فتزول التهمة، فالتهمة قد زالت بكونه جرى بينهما مهادة. ونوقش بأن هذا سبب، لكن وجد ما يمنع منه، والسبب إنما يفعل ويعمل إذا لم يجد له مانع يمنعه أو معارض يمنعه من العمل، وهنا قد وجد ماذا؟ مانع يمنع من العمل، وهو وجود القضية أو الحكومة عند القاضي لهذا المهدي أو عند الموظف لهذا المهدي، فلا تحل الهدية حينئذ. والراجح والله أعلم هو القول الأول، وأنه إن كانت له حكومة عند القاضي فإنه لا يجوز له الإهداء عليه، ولا يجوز للقاضي قبول الهدية في هذه الحال مع إخواني، لأنها مثل الرشوة، بل قد تكون رشوة إذا كان الهدف منها استمالة قلب القاضي ليقضي له بالباطل أو ليخفف عليه الشروط مع إخواني. إذن هذا لا يجوز له في هذه الحال. قال رحمه الله: ويستحب ألا يحكم إلا بحضرة الشهود. طيب، يستحب له، يعني يستحب للقاضي ألا يحكم إلا بحضرة الشهود. إذن يستحب له ألا يحكم، هذا من آداب المستحبة، ألا يحكم إلا بحضرة الشهود الذين شهدوا على الحق، يعني إذا شهدوا على شخص بتهمة أو شهدوا له بحق فإنه يستحب له ألا يقضي عليه إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كانوا موجودين، فإذا وجدوا فإنه يحكم عليه حينئذ. لما؟ لأن الشهود هم سبب ثبوت الحق، هم سبب ثبوت الحق، وهم سبب الحكم على المشهود عليه، هم سبب الحكم عليه. ولأن الشهود، لأن الشهود ربما تراجعوا عن الشهادة أو تراجع بعضهم إذا كانت بغير حق، فإنهم ربما إذا قبل في الدعوة ربما شهدوا، لكن إذا رأوا أن الأمر حق وأن الأمر سيفصل فيه وأن الأمر جازم وأنه سيقضى عليه ربما تراجعوا أو تراجع بعضهم إذا كانت الشهادة بغير حق. ولأن هذا أيضا أضبط في الحكم, يعني هذا أضبط في الحكم لاحتمال نسيان بعض فقرات الشهادة أو الشيء المشهود به فيذكرون القاضي فيكون حكمه مبنيا على شيء متصور تماما, مع أن هذا قد ينفصل عنه بأن القاضي سيوثق هذه الشهادة وتكون الشهادة موثقة فهو ينظر فيها تماما ويحكم بها فهي متصورة له. لكن هكذا ذكر رحمة الله عليه, قال رحمه الله ولا ينفذ حكمه لنفسه. طيب, هذا ما يتعلق ببعض موانع الشهادة. المؤلف رحمه الله تعالى سيتكلم عن بعض موانع الحكم والقضاء. من الموانع أن يقضي الإنسان لنفسه, لا ينفذ حكمه لنفسه, بمعنى لا ينفذ حكم القاضي لنفسه. فإذا حكم القاضي لنفسه فإن حكمه غير صحيح ولا ينفذ حكمه كذا إخواني, بل يتحاكم هو وخصمه إلى شخص آخر, إلى قاض آخر, وذلك لأن الإنسان متهم بمحابات نفسه, متهم بمحابات نفسه والحكم لها, فمنع من أن يحكم لنفسه. وهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم, فإن الصحابة كان إذا كان لأحدهم قضية كعمر وعلي وأيضا عثمان فإنهم وهم ولاة خلفاء فإنهم لا يحكمون لأنفسهم وإنما يتحكمون إلى قاض آخر, إلى صحابي آخر فيحكم بينهم, إذن هذا قضاءه لنفسه. أيضا ولا لمن لا تقبل شهادته له, ولا لمن لا تقبل شهادته له كذلك أيضا, لا تقبل لا يحكم لمن لا تقبل شهادته له. والذين لا تقبل شهادته لهم كما سيأتينا إن شاء الله تعالى بعد هم فروعه وأصوله وزوجه, هم فروعه وأصوله وزوجته, فهؤلاء لا ينفذ حكمه لهم ولا تقبل شهادته لهم. لكن ليعلم يا أخواني أن الفقهاء قد اتفقوا على قبول حكم القاضي عليهم لا لهم, لا عليهم. فإذا قضى على أصوله, على أحد من أصوله أو من فروعه يلا أو على زوجه فإن حكمه يقبل لأنه يحكم لهم أو عليهم, ها عليهم. يحكم عليهم لأنه يحكم عليهم فصح قضاؤه عليهم ونفذ قضاؤه. طيب, لكن وأيضا من المعلوم أنه يجوز للقاضي أن يحكم على غيرهم ولهم, عامة الناس من كان أجنبيا منه يجوز قضاؤه عليهم ولهم, هذا لا خلاف فيه, هذا بإجماع العلم رحمة الله عليه. إذن عندنا ثلاث مسائل بالنسبة لمن امتناع القضاء لأقاربه أو من لا تقبل شهادته له. الأصول الفروع ثلاث أقسام, القسم الأول أصول الفروع, والقسم الثاني يا أخواني الزوجة, والقسم الثالث الحواشي, أو نقول أقارب الإنسان وزوجه تنقسم أحكامه ثلاث أقسام, القسم الأول أصول الفروع, القسم الثاني زوجه, القسم الثالث الحواشي, ولكل حكم. طيب, أما القسم الأول وهم من الأصول والفروع فلا يجوز قضاؤه لهم ويجوز قضاؤه عليهم. أما قضاؤه عليهم فهذا رأي عامة العلم بل اتفق عليها العلم رحمة الله عليهم, وأما قضاؤه لهم فالعلماء رحمة الله عليهم المذهب عندنا أنه لا يجوز قضاؤه لهم, وذلك لاتهامه بمحاباتهم, فالإنسان يحابيهم محاباة عظيمة فلا يقبل حكمه لهم. وهذا مسألة فيها خلاف على قولين, القول الأول أنه لا يجوز قضاء القاضي لأصوله ولا لفروعه, لا يجوز قضاء لا لأصوله ولا لفروعه ولا ينفذ حكمه لهم, وهذا بليل الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى عدم قبول حكمه لهم, ولهم في ذلك أدلة. أولا أنه لا تقبل شهادته لهم, فإذا كانت لا تقبل شهادته لهم فلا يقبل أيضا قضاؤه لهم ولا ينفذ قضاؤه لهم كحكمه وقضائه لنفسه, هذا واحد. أيضا قالوا لأن الإنسان يميل عادة لأصوله وفروعه فلم يجز أن يقضي لهم, وأيضا ولأن التهمة في حقهم كبيرة فلم يقبل قضاؤه لهم. والقول الثاني أنه يجوز قضاؤه لهم وينفذ حكمه لهم, يعني ينفذ حكم لأصوله وفروعه, وهذا ذهب إليه أبو يوسف والشافعية في قول، والحنابلة في رواية اختارها أبو بكر عبد العزيز، وهو رأي ابن المنذر وأبي ثور، فإنهم يرون أنه يجوز قضاؤه لهم. أدلتهم قالوا قياس الأصول والفروع على قالوا قياس جواز الحكم للأصول والفروع على جواز قضاء الحاكم، أو نعم جواز قضاء القاضي للحاكم ولكبير القضاة، فإنه متهم بالحكم لهم ومع ذلك يجوز. فإذا جاز لهؤلاء جاز لأصوله وفروعه من باب أولى. ونوقش بأن القياس هنا قياس مع الفارق، فإن محاباة الإنسان لأصوله وفروعه أشد من محاباته للحاكم ولكبير القضاة، فإنه يحابي أصوله وفروعه أشد من محاباته لمن؟ فإنه يحابي أصوله وفروعه أشد من محاباته، يلا إخواني، للحاكم والقاضي، للحاكم ولكبير القضاة. فالقياس قياس مع الفارق. أيضا قالوا إنه يجوز له الحكم لأصوله وفروعه كما يجوز له الحكم للأجنبي، فإنه يجوز له الحكم لهم بجامع أن كل منهما حكم لغيره فصح. ونوقش بأن هذا أيضا قياس مع الفارق، فإن حكم الإنسان، فإن الإنسان يحابي فروعه وأصوله أشد من محاباته لغيرهم، بل قد لا يحابي الأجنبي مطلقا، وأما الأصول والفروع فلا شك أنه سيحابيهم. ولهذا كان القول الراجح والله أعلم أنه لا يجوز حكم القاضي لأصوله ولا لفروعه، ولا ينفذ حكمه لهم، وذلك لتهمته بمحاباتهم، بتهمة بمحاباتهم. ومنصب القضاء كما تقدم منصب شريف رفيع ينبغي أن لا تذهب إليه أو لا ترد عليه أي تهمة، أن لا ترد عليه أي تهمة، ولا شك أن هذا من التهمة. فإن القاضي لو قضى لأصله وفرعه لقضى لهم وكان الحكم في صالحهم، فإنه سيتهم بمحاباتهم حتى لو كان صادقا في حكمه ومصيبا فيه. القسم الثاني قضاء القاضي لزوجه لامرأته، هل يصح أو لا يصح؟ المذهب أنه لا يصح قضاؤه لزوجه، وذلك لوجود المحاباة قياسا على الشهادة لها، فإن عندهم أنه لا تقبل شهادته لها لحد الزوجين الآخر، فكذلك أيضا لا يقبل قضاؤه لها. لماذا؟ لأنه متهم بمحاباتها. والمسألة فيها خلاف على قولين، القول الأول أنه لا يجوز قضاء القاضي لزوجه امرأته ولا ينفذ، وهذا بليه الحنفية والمالكية والحنابلة، وأدلتهم قالوا القياس على الشهادة، فإنه لا تقبل شهادته لامرأته فلا يقبل حكمه لها كنفسه. ونوقش بأن هذا قياس على مسألة مختلفة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، هل تقبل شهادة الزوج زوجي أم لا. أيضا قالوا ولأن كل واحد منهما ينتفع من الآخر، ولهذا يرث كل واحد منهما الآخر بلا حجب، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الفرائض أن الزوجين لا يحجبان مطلقا، أن الزوجين لا يحجبان مطلقا فلا يرد الحجب عليهما. إذن كل واحد منهما ينتفع من الآخر، فلما كان ينتفع من الآخر لم تقبل شهادته له. ونوقش مع إخواني بأن كل واحد منهما ينتفع من الآخر فلا تقبل شهادته له، وهذا مسلم. والقول الثاني أنه يجوز قضاء القاضي لزوجه وينفذ قضاؤه، يجوز قضاؤه لزوجه وينفذ قضاؤه، وهذا بلي الشافعية والحنابلة في رواية اختارها أبو بكر، وهو رأي أبي يوسف وكذلك ابن المنذر وأبي ثور، فإنهم يقولون يجوز قضاء القاضي لامرأته. ودليلهم قالوا قياسا على شهادة الزوج لزوجه، فكما تقبل شهادته لها فكذلك أيضا يقبل قضاؤه لها. ونوقش بأن هذا قياس على مسألة مختلف فيها كما تقدم. أيضا قالوا ولأن الصلة بين الزوجين ليست دائمة، الصلة بينهما ليست دائمة، فقد تنقطع بخلاف القرابة فإنه لا يمكن انقطاعها. ونوقش بأن هذا احتمال بعيد، يعني انقطاع الصلة بين الزوجين الأصل عدمه، بل الأصل بقاء الزوجية وعدم انقطاعها، والانقطاع أمر طارئ، والأصل أن كل واحد منهما يحابي الآخر، بل بين الزوجين من المودة والرحمة والحب والشفقة ما يفوق ما يفوق أحيانا ما بينه وبين بعض أصوله وبعض فروعه. وإخواني ولا شك أن التهمة متقررة موجودة، ولهذا كان القول الراجح والله أعلم هو عدم جواز قضاء الزوج لزوجه، وأنه لا ينفذ قضاؤه لها، وذلك لأنه متهم بمحاباتها والتهمة بينهما كبيرة فلم يقبل قضاؤه لها. القسم الثالث قضاء القاضي لحواشي، والحواشي هم من هم غير الأصول والفروع، مثل من كالإخوة والأعمام وأبناء الإخوة وأبناء الأعمام وهلم جرى الإخوة والأخوات والأعمات والأعمام إلى آخره، يعني حواشي الإنسان ما يحيطون به وليس أصولا ولا فروعا. هل يجوز قضاءه لهم ولا لا؟ المذهب عندنا أنه يجوز قضاءه لهم، أن يجوز قضاء القاضي لأصوله وفروعه قياسا على جواز الشهادة لهم، فكما يجوز أن يشهد لأصوله وفروعه فكذلك أيضا يجوز له أن يقضي لأصوله وفروعه. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء على قولين. القول الأول أنه يجوز قضاء القاضي لأصوله، نعم يجوز قضاء القاضي من حواشي لحواشي، يجوز قضاء القاضي لحواشي وينفذ حكمه لهم، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. ذهبين الحنفية والشافعية والحنابلة فقالوا يجوز له، ودليلهم القياس على جواز الشهادة، فكما يجوز له أن يشهد لهم فكذلك أيضا يجوز له أن يقضي لهم، فقاسوا على الشهادة. والقول الثاني أنه لا يجوز قضاء القاضي لحواشيه إذا كان متهما، إذا كان متهما، وإلا جازت الشهادة جاز القضاء. لا يجوز قضاء القاضي لحواشيه إن كان متهما وإلا جاز القضاء، وهذا بليل المالكية رحمهم الله. لكنهم اختلفوا رحمة الله عليهم في متى لا يكون متهما، في متى لا يكون متهما. أقربها أقرب الأقوال عندهم وهو المذهب أن يكون مبرزا في العدالة، أن يكون مبرزا في العدالة، فإذا كان مبرزا في العدالة فإنه لا يتهم، وأما ما سواه فإنه يكون متهما. وعندهم أقوال أخرى في متى لا يكون متهما، ودليلهم على ذلك القياس على الشهادة، فلا تقبل شهادة لا تقبل شهادة الإنسان لحواشيه إذا كان متهما، فكذلك أيضا لا يجوز قضاؤه له إذا كان متهما. والراجح والله أعلم هو القول الأول أنه يجوز قضاؤه لحواشيه وينفذ حكمه لهم، هذا الأصل. وأما قضية التهمة ورود التهمة، نعم إذا كانت القرائن والأحوال تدل على الاتهام وأنه متهم بالحكم فهنا يمنع، لكن الأصل هو الجواز، فإذا طرأ طارئ التهمة فهذا أمر آخر. طيب إذن هذا ما يتعلق بقضاء الإنسان لنفسه ولأصوله وفروعه وحواشيه وزوجه. قال ومن ادعى على غير برزة لم تحضر. طيب يلا وأمرت بالتوكيل. من ادعى على غير برزة، يعني من ادعى على امرأة غير برزة، يعني المرأة التي لا تخرج، المخدرة التي تكون في خدرها لا تخرج. وهذا كان حال أبكار المسلمين، فإنهن كن لا يبرزن ولا يخرجن، لا يعرفن الأسواق ولا يعرفن المحلات ولا يعرفن التسكع في الطرقات ولا في الممرات ولا في المماشي، وإنما كن ملازمات لخدورهن باقيات في بيوتهن لا يخرجن. ولهذا في هذه الحال، حال عظيمة، حال قضاء، إذا ادعى إنسان على غير برزة فإنها لا تخرج، وأمرت بالتوكيل فإنها توكل شخصا يتقاضى عنها. وكما تقدم هناك أنه يجوز التوكيل في القضاء في باب الوكالة مع إخواني، ومفهومه أنه إذا ادعى على برزة، يعني على امرأة تخرج للرجال وغالبا ما تكون المرأة المتقدمة في السن، فإنها تحضر في مجلس القضاء ولا توكل، أنها تحضر بنفسها ولا توكل، وإنما تذهب بنفسها وتقاضي وتحلف إن كان انطلب منها الحلف. أما إن كانت غير برزة كما تقدم وهي المخدرة فإنها لا تبرز، والمخدرة هي التي كما تقدم هي التي لا تخرج لقضاء حوائجها، يعني حاجاتها ما تخرج لها، إذا أرادت شيئا من السوق فإنها توصي أمها أو توصي أخاها أو أباها أو من هو كبير في السن أو برزة فتذهب وتقضي لها حاجتها. إذا لا يلزمها الحضور وإنما توكل من يحضر عنها، فهي كالمريض وممن له عذر، لأنه يشق عليها الحضور، لأنه يشق عليها الحضور، فهي حيي وامرأة لا تخرج. وهكذا كان حال نساء المسلمين، نسأل الله أن يعيد المسلمين إليه وأن يردهم إليه ردا جميلا. كذلك أيضا قالوا ولأنه ربما لفرط حيائها، لكونها حيية ولفرط حيائها لا تستطيع النطق، فهي لا تستطيع أن تتكلم بحجتها وأن تبين ما في نفسها، فهنا تؤمر بالتوكيل فتوكل شخصا للعذر. والتوكيل في الخصومة كما تقدم في باب الوكالة جائز، التوكيل في الخصومة جائز مع إخواني، فإنها من الأشياء التي يوكل فيها وينفذ ويصح فيها ويصح التوكيل فيها كما تقدم. قال رحمه الله وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها. إن لزمها يمين، يعني إن احتيج إلى حلفها، فإن القاضي يرسل إليها من يحلفها، فيرسل شاهدين ويرسل معهم أمينا يستحلفها بحضرتهما، كذا يرسل إليها شاهدين، ويرسل إليها أمينا يستحلفها بحضرتهما، لأن إحضارها غير مشروع، لأن إحضارها غير مشروع، وتحليفها لا بد منه للضرورة، وتحليفها لا بد منه للضرورة، وهذه هي الطريقة التي يحصل بها المقصود، فيرسل إليها شاهدين وأمينا فيحلفها الأمين بحضرتهما ويشهدهما على حلفها، وهنا يحصل المقصود، هنا يحصل المقصود، ولا حاجة لإتيانها إلى مجلس القضاء. قال وكذا المريض، كذا المريض، وكذا المريض يعني ومثلها المريض، ومثلها كل ذي عذر، مثلها كل ذي عذر، فإنه يوكل في الخصومة، وإذا احتيج إلى حليفه فإن القاضي يرسل له شاهدين وأمينا يحلفه ويشهدان على حليفه. مع إخواني؟ فإن قال قائل لما لا يوكل شخصا يحلف عنه، يعني لما لا يوكل خصم أو المدعى عليه شخصا يحلف عنه البرزة، فالجواب لأن الأيمان لا تدخلها النيابة والوكالة، لأنها تطلب من الإنسان، من الإنسان نفسه، فلا بد أن يحلف هو ولا يحلف أحد عنه. قال باب طريق الحكم وصفته. قال رحمه الله تعالى باب طريق الحكم وصفته. الطريق هو كل ما يتوصل به، ما كل ما يتوصل كل شيء طريق، أو ما يقال طريق الشيء، كل ما يتوصل إلى الشيء به حكما كان أو غيره. طريق الشيء كل ما يتوصل به إليه حكما، يعني إلى الشيء حكما كان أو غيره. طريق البلد هو ما يتوصل إلى البلد به. طريق الحكم هو ما يتوصل إلى الحكم به. وقوله الحكم، الحكم في اللغة المنع، ولهذا يسمى الحاكم حاكما لأنه يمنع الظالم من ظلمه، يمنع الظالم من ظلمه ويمنع الناس من تعدي بعضهم على بعض. وأما اصطلاحا فقالوا هو فصل الخصومات وإنشاء الإلزام لحكمه، يعني فصل الخصومات وإنشاء الإلزام لحكمه بلزوم المنفعة ونحوها، أو يقال هو فصل الخصومات وإنشاء الإلزام بحكمه أو لحكمه بلزوم ما يلزم منه. طيب، والمراد بطريق الحكم مركب، لأن قال طريق الحكم، عرفنا طريق وعرفنا الحكم لغة والصلاح، ما المراد بطريق الحكم مركبا من هاتين الكلمتين؟ قالوا هي الأسباب الموصلة لحكمه، أو الأسباب الموصلة، الأسباب الموصلة إلى الحكم. هذا المراد بماذا؟ بطريق الحكم. إذا الأسباب الموصلة للحكم. وأما قول المؤلف رحمه الله طريق الحكم، باب طريق الحكم وصفته، يعني كيفية الحكم، ما صفة الحكم، كيف يحكم الحاكم أو القاضي إذا جاء عنده الخصوم؟ قال رحمه الله طيب قبل نشوف، أول تذكرون في أول باب أدب القاضي أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن القاضي دخل عليه الخصمان فإنه يجب عليه أن يعدل بينهما في لحظه ولفظه ودخولهما عليه ومجلسه، فإن القاضي ومجلس أيضا الخصوم، فإذا تمت هذه الأشياء إذن في اللحظ واللفظ والدخول والمجلس يحكم يعدل بينهم فيها، إذا تمت هذه الأشياء فكيف طريق الحكم، يعني كيف يحكم بينهم، يعني كيف يتوصل للحكم بينهما. من المعلوم أيضا ما ذكر الفقهاء أنه إذا دخلا فإنه يجلسهما بين يديه، فيكون الخصوم بين يدي القاضي، ما يكون واحد يمين واحد يسار، وإنما يجلسهما بين يديه. بعد ذلك قال إذا حضر إليه خصمان قال أيكم المدعي، إذا حضر إليه الخصمان قال أيكما المدعي، تمام، يعني يسألهما القاضي، يسأل الخصمين المدعي والمدعى عليه أيكما المدعي، وهنا لا تخصيص لواحد منهما، كذا ما يقول أنت المدعي أو أنت، لا، وإنما يقول أيكما المدعي، فليس ثمة تخصيص لأحدهما. أو يقول شخص عند القاضي كالكاتب ونحوه أيكما المدعي، من المدعي منكما، الآن سيبين أحدهما، الآن ما خصص أحدهما بالسؤال، بس كذلك ما قال أنت أو أنت، يعني ربما إذا خص أحدهما بالسؤال كان كسرا لقلب الآخر، وإنما يقول بسؤال يشملهما جميعا أيكم المدعي، أو يقول الكاتب أو من يكون عند رأسه يقول كذا أيكم المدعي، من المدعي منكما، يعني يكون جالس معه يقول أيكم المدعي. ومفهوم كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يقول الحاكم ولا من عند الحاكم لأحدهما تكلم، يعني ما يقول أنت تكلم تمام، ما يقول تكلم أنت، وإنما يجعل السؤال على صيغة العموم، أيكم المدعي، فيجيب أحدهما، لأن في إفراد أحدهما بالسؤال تفضيلا له على غيره وترك للإنصاف، وهذا يؤدي إلى كسر قلبه وربما أنه يعييه عن بيان حجته. قال رحمه الله: فإن سكت حتى يبدأ جاز. وإن سكت حتى يبدأ، من هو الذي يبدأ؟ يعني حتى يبدأ القاضي، وهذا من باب البناء المجهول، يعني ما لم يسمى فاعله. إن سكت القاضي حتى يبدأ، يبدأه فيبدأه أحدهما، فإنه يجوز ذلك. سكت القاضي لما دخل عليه، سكت فبدأ أحدهما، جميل، هذا يجوز، لأن الآن ما خص، يلا شباب، ما خص أحدهما دون الآخر، وإنما تكلم أحدهما قبل الآخر. فإن ادعيا معا، ادعيا معا، فإن القاضي يقرع بينهما، ما بدأ واحد قبل الآخر، فإن القاضي يقرع بينهما، وهذا بلي الشافعية والحنابلة، لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر، وهنا تعذر الجمع بينهما فيقرع بينهما، مثل سائر الحقوق إذا تزاحمت فإنه يقرع فيها، كما تقدم كثيرا الحقوق إذا تزاحمت ولم يمكن الفصل فإنه يصار لماذا؟ إلى القرعة. وقيل يسمع منهما جميعا، وهذا استحسنه بالمنذر رحمة الله عليه، ونوقش بأنه لا يمكن أن يسمعهما جميعا. كيف يسمعهما ومتكلمون سوا؟ هذا لا يمكن، والقاضي لابد يكون عنده تصور ونظر، وهو لا يمكن، والله ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، فلا يمكن أن يتصور، فلا بد أن يبدأ أحدهما. وقيل يقدم الحاكم من شاء منهما، وهذا بالحنابلة في قول. وقيل يرجع أمرهما حتى يتبين من المدعي منهما، وهذا لا شك فيه أنه مناقش، يعني الإرجاء، لأن الإرجاء فيه إضرار بهما وأيضا وتأخير للضرر عنهما، والأولى في هذا الإقراع، لأن فيه دفعا للضرر عنهما، وأيضا فيه دفع للضرر عنهما، والضرر يدفع بقدر الإمكان أو بحسب الإمكان، ولأن أيضا ليس فيه تمييز أحدهما عن الآخر، بل القرعة التي أخرجته. قال: فمن سبق بالدعوة قدمه. فمن سبق بالدعوة قدمه، يعني قال من أيكم المدعي، أو لم يتكلم القاضي فبدأ أحدهما، إذا سبق أحدهما بالدعوة فإنه يقدمه، يعني من سبق منهما بالدعوة فإنه يقدمه، هذا فيما إذا كان كل واحد منهما مدعي، كل واحد منهما مدعي. لكن إن كانت الدعوة من طرف كما هو الأكثر، فإن الذي سيتقدم من؟ المدعي لا شك، فإن الذي سيبدأ هو المدعي، يعني المتكلم غالبا هو المدعي. قال: وإن أقر له حكم له عليه. لا، فإن أقر، فإن مو بقل وإن سبق أحدهما، قال فما ها أقرأ، فإن أقر له حكم له عليه. قال: فمن سبق بالدعوة قدمه. فمن سبق بالدعوة قدمه. أيوة. وإن أقر له حكم له عليه. طيب، فإن أقر حكم له به عليه، يعني إن فإن أقر حكم له عليه، إن سبق أحدهم بالدعوة قال أنا أدعي على هذا الرجل أنه أخذ مني كيت كذا وكذا وكذا، فقال الآخر أقر الآخر قال نعم أنا أخذت منه، فإن القاضي يقضي عليه. طيب إذا كان قد يقر له، لماذا يقر عنده عند الحاكم؟ الجواب: قد يقر هيبة أحيانا، يعني خوفا وهيبة فيقر، وأحيانا قد يقر لأنه يريد أن يكون في حكم حتى يتخلص منه في المستقبل، ما يبدأ يطالبه كل مرة يطالبه، ولو أشهد عليه يخاف أن الشهود يرجعون أو ينقصون، فيقول سأذهب إلى القاضي لأني إذا جئت عند القاضي وحكم عليه فإنه سيوثق هذا بحكم، وإذا وثقه بحكم فإني أكون في المستقبل معي حجة، كلما ادعى علي أرفع عليه الصك وأقول أنا قد أنت قد ادعيت علي وذهب الحاكم وحكم لك بكذا بحكمك لك بكذا وكذا. نظر المثال، إذا أقر المدعى عليه بما ادعاه المدعي فإن الحاكم القاضي يحكم للمدعي بما أقر به المدعى عليه. مثال ذلك: لو ذهب زيد ومحمد إلى الحاكم، ادعى زيد أنه يطلب محمدا 10,000 ريال، ودع عند القاضي قال أنا أطلبه 10,000 ريال، قال زيد أنا أطلب محمدا 10,000 ريال، فقال القاضي ما تقول يا محمد؟ فقال نعم هو يطلبني 10,000 ريال، أنا أقر بذلك. ماذا يفعل القاضي؟ يلا شباب يحكموا على محمد بدفع 10,000 ريال لمن؟ لزيد المدعي، فإنه يحكم عليه. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يحكم عليه ولو لم يسأله المدعي الحكم عليه، أن يدعي أنه يقضي عليه ولو لم يسأله المدعي الحكم عليه. وهذا ذكره ابن قدام احتمالا لأن الحال يدل عليه، مع إخواني، لأن الحال يدل عليه وعلى إرادته، يدل على إرادته ذلك، وأنه إنما فعل هذا لأنه يريد أن يقضي عليه، ولأن كثيرا من الناس لا يعرف مطالبة الحاكم بذلك. فإذا قال، إذا ما يعرف يطالب يقول له احكم عليه، فإن القاضي مباشرة يحكم عليه، وهذا كما تقدم احتمال. أما المذهب فإنه لا يحكم عليه حتى يطالبه المدعى عليه، حتى يطالبه المدعى عليه. ها؟ في صوت؟ لا نفس صوت بعض. حتى يطالبه المدعى عليه. إذن المذهب أنه، المذهب أنه لا يحكم عليه القاضي حتى يطالبه المدعى، المدعى حتى يطالبه المدعي. فإذا ادعى عليه وأقر يقول لا حتى يطالبه المدعى، حتى يطالبه المدعي. ما يا إخواني؟ قالوا لأن الحكم عليه، لأن الحكم عليه يعني الحكم على المدعى عليه حق للمدعي، فلا يستوفيه القاضي إلا بمطالبة من؟ بمطالبة المدعي، يعني مطالبته إياه، إلا بمسألته، بمسألة مستحقة، فيقول احكم عليه، اقضي عليه الآن، فيقضي عليه. إذن الآن يا إخواني، إذا بدأ أحدهما فادعى على الآخر وأقر المدعى عليه، هل يحكم القاضي عليه مباشرة بإقراره؟ قولان. القول الأول أنه يحكم عليه، وهذا ذكره ابن قدامة رحمه الله احتمالا في المغني، ذكره احتمالا وقال يحكم في المغني، نعم، وقال وفك ذاك الشارح ذكره احتمالا وقال يحكم عليه، لأن الحال يدل على ذلك، وإن بعض الناس لا يعرف المطالبة، يعني لا يعرف مطالبة القاضي بالحكم على خصمه. والقول الثاني هو المذهب أنه لا يقضي عليه إلا إذا طالب المدعي وقال اقضي عليه، لأن الحق له، الحق له، فلا يقضي، فلا يستوفيه إلا بمسألة مستحقة من المدعي، فيقول يا شيخ اقضي عليه، أيها القاضي اقضي عليه، فهنا يقضي القاضي عليه. طيب، وإن أنكر قال. طيب، إذن المؤلف رحمه الله ذكر ظاهر كلامه أنه لا يقضي عليه، أن يقضي عليه مباشرة، أن يقضي عليه. والمذهب أنه لا يقضي عليه إلا بمسألته، يعني مسألة المدعي على المدعى عليه، بمسألة المدعي القاضي أن يقضي عليه. ولهذا قيد الشارح البهوتي رحمة الله عليه، قيد كلام الماتن بقوله بسؤاله الحكم، بسؤاله الحكم، قال لنا، قال فإنش فإن قرى له حكم له عليه، لك حكم له عليه بسؤاله الحكم، فقيد الكلام حتى يكون موافق المذهب. قال رحمه الله، وإن أنكر قال للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت. طيب، إن أنكر، إن أنكر من؟ إن أنكر المدعى عليه، كما في مثالنا، قال أنا أطلب محمدا 10,000 ريال، فقال محمد لا، لا يطلبني شيئا ولا أقر بذلك، أنه لا يطلبني شيئا، قال إن أقر، إن أنكر ماذا يقول؟ يلا. قال للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت. قال للمدعي، من يقول؟ القاضي. قال للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها، إن كان لك بينة. الحمد لله، الحمد لله، إن كان لك بينة فأحضرها. إذن إذا أدعى عليه قال أطلب 10,000 ريال، وأنكر المدعى عليه قال أبدا ليس له عندي شيء، يعني فإن القاضي يقول لزيد وهو المدعي إن كان لك بينة، وهذا بالإجماع أنه يقول لا، إن كان لك بينة يا زيد فأحضرها إن شئت، يعني الأمر ليس على سبيل ماذا؟ على سبيل الإلزام، إن شئت أن تحضرها فأحضرها حتى أقضي لك، وإن لم تشأ فالأمر إليك. طيب، إذن ليس على سبيل ماذا؟ على سبيل الإلزام، بالإشارة عليه، فيقول وإن أردت أن تحضرها فأحضرها، وإن لم تريد إحضارها فالأمر إليك. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله أن المدعي إذا يا أن المدعي إذا قال لي بينه أن القاضي لا يقول له أحضرها، بل يكون الأمر إليه، بمعنى إذا قال لي بينه يقول الأمر إليك، ما يقول الحاكم أحضرها على سبيل الأمر، بل الأمر إليه، لأن حق للمدعي يفعل ما يشاء، فإن أراد أن يحضر بينته ويقضى له أحضرها، وإن ترك فالأمر إليه. قال بعد ذلك: فإن أحضرها سمعها وحكم بها. طيب إن أحضرها، يعني إن أحضر المدعي البينة، قال لي بينة ثم أحضرها. إذا الآن المؤلف يقول أنه يقول فأحضرها إن شئت، وذكر من قدامه أنه لا يأمره، لا يقول له هذا الشيء، بل الأمر إليه، يعني هذا قول آخر، إن أراد أن يحضرها أحضرها، وإن لم يرد إحضارها فالأمر إليه. طيب إن أحضرها جاء بالبينة، فإن أحضرها سمعها، من يسمعها؟ سمعها القاضي، إذا جاءت البينة فإن القاضي يسمعها، لكن ذكروا أن القاضي لا يسألها عما عندها البينة، فإذا جاء الشهود ما يقولش عندكم وكذا، وإنما يسكت القاضي حتى يسأله المدعي، فإذا قال المدعي يا شيخ يا قاضي سلهم، سل الشهود، فإنه يسأل الشهود ويقول ما عندكم. هذا المذهب، لأنه حق لمن؟ حق للمدعي، فلا يتصرف القاضي بغير إذنه، ولا يجوز للحاكم أن يلقنها، يعني يلقن البينة، يلقن الشهود ماذا يشهدون ويقول قولوا كذا كذا، لا، وإنما يقول إذا قال له المدعي يا شيخ عندي بينة وهؤلاء هم البينة فاسألهم، فيقول ما عندكم، فهم يتكلمون الآن. طيب، فإذا سأله المدعي أن يسألها، قال من كانت، يقول القاضي من كانت عنده شهادة فليذكر إن شاء، ما في إلزام، ما في أمر، من عنده شهادة فليذكر، يتكلم إن أراد، ولا يقول البينة اشهد بصيغة الأمر، ما يقول اشهد، لماذا؟ قال لأنه أمر. ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله: وكان شريح يقول للشاهدين ما أنا دعوتكما، معي، ما أنا دعوتكما ولا أنهاكما أن ترجع، يعني الأمر إليكما، وما يقضي على هذا المسلم، ما يقضي على هذا المسلم غيركما، ما يقضي على هذا المسلم غيركما، وإني بكما أقضي اليوم وبكما أتقي يوم القيامة. إذا جاء بالشهود ما يسأل الشهود حتى يقول المدعي اسألهما، فإذا قال له فإنه يقول من كانت عنده حاجة شهادة فليذكرها، فليذكر إن شاء، الأمر إليه، ولا يقول لهما اشهد بصيغة الأمر. شوف كيف الحرص على أن يكون ثمة عدل، يعني لحظة العدل، أن الأمور لابد أن تؤخذ بنصابها ويكون عدل فيها تاما. قال رحمه الله: طيب قوله فإن أحضرها سمعها، يعني إذا شهدت فإنه يسمعها، يسمع ماذا يقولان. والعلماء قد ذكروا أنه يحرم عن القاضي ترديد الشهود، وكذلك أيضا انتهارهم وتعنتهم، حتى لا تكون وسيلة لكتم ماذا؟ الشهادة. طيب بعد ذلك يقول القاضي للخصم المدعى عليه: أتطعن في البينة؟ يعني تطعن في هذه البينة أو تدفعها أو تقدح فيها؟ إذا كان لك شيء فأثبت، إذا كانت لك بينة تطعن فيهما فأثبت هذا الشيء. بعدين قال: سمعها وحكم بها. وحكم بها، أي يسمع البينة ويحكم بمقتضى ما شهد به، ولا يحكم القاضي إلا إذا سأله المدعي الحكم، وهذا المذهب، وذلك لأن الحكم بما تقتضيه شهادة الشهود والبينة حق له، يعني حق للمدعي، فليس القاضي حق في استيفاء هذا، ليس القاضي حق في استيفاء حق المدعي إلا بإذنه ومسألته المستحقة. فإذا قال يا شيخ الآن ثبت عندك والشهود شهدوا فاقضي لي، فهنا الحاكم يقضي له. وذهب الحنابلة في قول إلى أن الحاكم يحكم له قبل سؤاله، فإذا ثبت الحق عنده فإن القاضي يحكم به، وهذه شبيهة بما إذا أقر له، هل يحكم عليه ولا ينتظر حتى يسأله؟ احتمال ذكر من قدامه أن يحكم عليه، والمذهب لا يحكم عليه إلا إذا سأل، لأنه حق له، فليس للقاضي حق في أن يستوفيه إلا بمسألته المستحقة. قال: ولا يحكم بعلمه. طيب هنا لما قال وحكم به، هل القاضي أن يحكم إذا كان يعلم أنه خلاف الحق، أنه خلاف الحق، يعني إذا كان القاضي يعلم أنه أن الحق ضد ما شهد به، كما لو جاء اثنان يشهدان بأن هذه المرأة زوجة فلان والقاضي يعلم أن بينهما محرمية تمنع النكاح، هل القاضي أن يقضي الآن بهذا الشيء؟ قالوا لا، ليس القاضي أن يقضي في هذه الحال. مع إخواني، ليس له أن يقضي إذا علم أن الحق ضد ما شهد به، وهذا يقول حرام، يحرم عليه على المدى على. قال شيخنا رحمه الله كما صرحوا به رحمهم الله، كما صرحوا به رحمهم الله. طيب، قال رحمه الله وإن قال المدعي مالي بينة، أعلمه الحاكم أن له اليمين، اليمين على خصمه على صفة جوابه. طيب، إذا قال مالي بينة، إذا قال مالي بينة بمعنى قال له إيتي ببينة، فقال المدعي ليس عندي بينة. طيب، بقي عندنا مسألة أو نؤجل الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.